السلام عليكم يا شيخ سعد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ورحب بك ورحب بأحبة المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا. اللهم أمين، وجزاكم الله خير الجزاء. وعلى بركة الله نستهل هذه الحلقة بما بعث به الأخ محمد من القنفذة، يقول في قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما معنى دون ذلك وما هي الأثام التي دون ذلك؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الله جل وعلا بفضله وإحسانه يتفضل على العباد بمغفرة ذنوبهم والتجاوز عن خطاياهم، مرة بكونهم يتوبون إلى الله كما قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، ومرة لكونهم يجتنبون الكبائر كما في قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، ومرة يكفر عن العبد ما عمله من السوء بسبب أعماله الصالحة التي يؤديها، كما قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. وهكذا قد يكون من أسباب زوال الذنوب عن العبد دعاء إخوانه له واستغفارهم عنه، فإنه من أسباب زوال ما في صحيفة الإنسان من ذنوب. ومن الأسباب التي تغفر بها الذنوب أن يكون الإنسان مجتنبا للشرك، والمراد بالشرك صرف شيء من العبادات لغير الله سبحانه وتعالى، مثل صرف عبادة الصلاة بحيث يصلي لغير الله، أو يدعو غير الله، أو يذبح على جهة العبادة لغير الله، ونحو ذلك من أعمال العبادات التي يجب إفراد الله بها، فإنها متى صرفت لغير الله كانت من أنواع الشرك. فقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر أن يتجاوز ويعفو ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فعلق المغفرة لمن يشاء، وهذا لمن لم يكن منه توبة، فإن الله يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء. ثم قال سبحانه: ومن يشرك بالله فقد افترى، أي كذب كذبا عظيما، فقد افترى إثما عظيما. وهكذا في الآية الأخرى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. من هنا على الإنسان أن يتجنب الشرك، ولكن في بعض المرات قد يكون الشرك خفيا لا يعلم الإنسان به، ولذا ورد في الخبر: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على أصحابه من الشرك، فقال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. وهكذا خشي إبراهيم الخليل عليه السلام على أبنائه أن يشركوا فيعبدوا بعض المخلوقات من دون الله سبحانه وتعالى. ومن هذا المنطلق على الإنسان أن يبذل الأسباب لتعلم التوحيد ومعرفة ما يضاده من الشرك، لئلا يقدم على باب من أبواب الشرك من حيث لا يشعر. وتعلم هذا الباب، باب التوحيد والشرك، يجعل الإنسان يتمسك بأصل دين الإسلام، وبالتالي يكون بإذن الله من أهل الجنة. أتابكم الله علي الشيخ سعد. وأنتقل إلى السائل محمد عبد الحكم، يقول: ما حكم التوسل بسيد الأنبياء، وهل هناك أدلة على تحريمه؟ التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى الله جل وعلا على نوعين: النوع الأول التوسل بأمر قد شرع لنا التوسل به مما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما لو قلت: اللهم إني أسألك بمحبتي لنبيك صلى الله عليه وسلم أن تغفر لي، فهذا أمر جائز، لأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم عبادة يتعبد بها لله سبحانه وتعالى، ولا بأس أن يدعو الإنسان ربه متوسلا بشيء من أعماله الصالحة، كما في قوله تعالى: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. وهكذا لو توسلت إلى الله باتباعك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا جائز ولا حرج فيه. وهكذا لو توسلت إلى الله جل وعلا بكونك تدعو إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو تدرس أو تدرس وتعلم سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهذا من الأعمال الصالحة التي يجوز لنا أن نسأل الله جل وعلا بها. والنوع الثاني من أنواع التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم التوسل بأمر ليس من عباداتنا نحن، كما لو توسل بذاته فقال: اللهم إني أتوسل إليك ببدن النبي صلى الله عليه وسلم أو بذات النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر محرم ومن البدع، لكنه ليس من أنواع الشرك، وذلك لأنه لم يصرف العبادة لغير الله جل وعلا، وإنما أقدم على فعل لم يرد في الشرع مما جاء الشرع بإبطاله وعدم اعتباره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكما قال صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. بذلك نعرف الفرق بين هذين النوعين. ولكن هناك نوع ثالث يسميه بعض الناس توسلا، ألا وهو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فيقول: يا رسول الله أغثني، يا رسول الله ارحمني، يا رسول الله ارزقني، ونحو ذلك. فهذا النوع نوع من المحرمات التي لا يجوز للإنسان أن يتكلم بها، وهي نوع من أنواع الشرك، وذلك لأنه قد صرف عبادة الدعاء لغير الله سبحانه وتعالى، والدعاء يجب إفراده برب العزة والجلال، كما في قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وكما في قوله سبحانه: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، وكانوا بعبادتهم كافرين. وهكذا أيضا يستشعر الإنسان قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ومن هذا المنطلق لا تصرف العبادة إلا لله جل وعلا، لأن الدعاء عبادة، فيجب إفراد الله سبحانه وتعالى بها. وقال جل وعلا: والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير. فهذه الآلهة والمعبودات وسائر ما يدعى من دون الله لا تملك شيئا إلا ما ملكها الله إياه، وبالتالي لا يجوز أن تصرف لها شيء من العبادات. وقد قال جل وعلا واصفا نفسه: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ومن ثم نقرر بأنه لا يجوز للإنسان أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ولا أن يطلب منه شيئا من حوائجه، وإنما يطلب حوائجه من رب العزة والجلال الذي فتح باب الدعاء. ووعد من دعاه بإجابة دعواتهم. قد يقول بعض الناس أنا أدعو النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يكون وسيلة يقربني إلى الله سبحانه وتعالى، فنقول هذه الطريقة هي طريقة المشركين الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وبالتالي نقر بأن العبودية حق خالص لله، وبالتالي لا يجوز لنا أن نجعل هذا الحق الخالص لله مصروفا لأحد من الناس كائنا من كان. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. هذا نايف عبد من جزان يقول يا شيخ سعد من هم الأرحام الذين تجب صلتهم وهل الجيران منهم؟ المراد بالأرحام من بينك وبينهم رحم حصلت فيها الولادة، فهؤلاء هم الأرحام. ومن ثم الجيران الذين ليس بينك وبينهم قرابة ليسوا من الرحم، وإن كان الإنسان يؤمر بالإحسان إليهم ويطالب منه أن يتقرب إلى الله جل وعلا بالإحسان إلى جيرانه، لكن الجيران ليسوا من القرابة ولا من ذوي الرحم، كما قال جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ففرق بين ذوي القرابة وبين الجيران باختلاف أنواعهم، وبالتالي لا يدخل صاحب الجوار في ذي القرابة إلا إذا كان بينك وبينه صلة نسب أخرى بحيث كان هناك رحم اشتركت فيه معه أو اشترك فيه أحد من أصولك مع أحد من أصوله. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. هذا مسلم جديد في المملكة يقول حفظكم الله هل يكفي النطق بالركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أم لا بد من أشياء أخرى حتى يكتمل إسلام المرء؟ إسلام الإنسان يكون بإقراره بشهادة التوحيد لله التي معناها أن العبادة حق خالص لله لا يجوز أن تصرف لأحد سواه، وهكذا شهادة أن محمد رسول الله التي تتضمن تصديقه في أخباره والسمع والطاعة له في أوامره، فهذه متى التزم الإنسان بها أصبح من أهل الإيمان ودخل في دين الله سبحانه وتعالى، متى تلفظ بهاتين الشهادتين على الوجه الأكمل بحيث يكون فاهما لمعناها مدركا لحقيقتها متيقنا من مدلولها، ليس عنده شك أو ظنون أو غير ذلك مما قد يؤثر عليه. فالمقصود أن المسلم الجديد إذا أقر بالشهادتين فإنه يعد بذلك من أهل الإسلام متى وجدت عنده شروط الشهادتين. نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله. انتقل إلى سائل آخر يقول حفظكم الله هل هناك آداب مستحبة يفعلها من أراد أن يدعو الله عز وجل سبحانه وتعالى حتى يتقبل الله مني هذا الدعاء؟ كما تقدم أن الإنسان ينبغي به عند دعائه لرب العزة والجلال أن يكون قاصدا بذلك الدعاء أن يرضي الله وأن يحصل على الأجر الأخروي. وهناك عدد من الآداب التي ينبغي بالإنسان أن يتأدبها حال دعائه لربه سبحانه وتعالى، ولعلي أذكر شيئا من الآداب. فمن ذلك أن يتوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه الحسنى المناسبة لدعوته، كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.